طيب ماذا عندك ما دام جئت من بعيد؟ أنا منك قريب. أسأل بالنسبة لخروج العام مع رجال الدعوة، هل يجوز خروج العام مع رجال الدعوة؟ لا ما يجوز إلا إذا كان الخارج فقيها بالكتاب والسنة ويسمعون له بالدعوة إلى الكتاب والسنة، خرج داعيا لهم بينما هم يدعون الناس إلى الصلاة والزكاة والأخلاق الإسلامية الطيبة إلى آخره، وأنت تدعوهم إلى الكتاب والسنة إن سمحوا لك وكنت عالما بالكتاب والسنة، وإلا سيصيبك ما يصيب المقيم في بلاد الكفر، فأنت تقيم في مجتمع غير سني، تقيم في مجتمع بدعي. فإذا كنت عالما بالكتاب والسنة وتحاول إصلاح فيهم واجب عليك الخروج معهم، لكن هيهات هيهات أن يسمحوا لك.